الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، كنا قد شرعنا بفضل الله جل وعلا في كتاب النكاح، تكلمنا عن معنى النكاح وعن حكم النكاح، واليوم مع حديث أم حبيبة وما بعده. قال رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقلت: نعم، لست لك بمخلية، يعني بمنفردة بك، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، يعني مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، هي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، يعني بشر حالة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، يعني لما فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أتاه بالخبر هي ثويبة مولاته، فأعتقها لفرحه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرضعت ثويبة ثلاثة: أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمه الحمزة، وأبا سلمة وهو زوج أم سلمة، فالثلاثة إخوة من الرضاعة أرضعتهم ثويبة. هذا الحديث والذي بعده في المحرمات من النساء في الزواج أو المحرمات في النكاح. قال الشيخ البسام عليه رحمة الله جل وعلا: المحرمات في النكاح قسمان، قسم يحرم إلى الأبد، يعني لا تحل له أبدا، وقسم يحرم إلى أمد، يعني إذا انتهى الأمد جاز له أن يتزوجها. فالأول يعني الأبدي سبع من النسب ومثلهن من النصارى، سبع من النسب يحرمن على المرء أبدا: الأمهات وإن علونا، استغفر الله، نعم، من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومثلهن من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أول قسم الأمهات وإن علونا، يعني الأم وإن علت، فيدخل في ذلك الجدات، سواء لأم، لأم الأم أو أم أم الأم، أو لأب، أم الأب أو أم أبي الأب، يبقى الأم والجدات، يقولنا الأم وإن علت أو الأمهات وإن علون يشمل ذلك كله. فأمه محرمة عليه أبدا، وجدته محرمة عليه أبدا، وجدة أبيه محرمة عليه أبدا، وجدة أمه محرمة عليه أبدا. ثانيا والبنات وإن نزلنا تحرم عليه بنته وبنت ابنه وبنت بنته، وإن نزلنا تحرم عليه بنته، لأن هؤلاء جميعا من صلبه، سواء كنا من صلب أبنائه الذكور أو بناته الإناث. يبقى البنات وإن نزلنا. والأخوات من أبوين أو أب أو أم، يبقى الإخوة من أي الجهات كانوا، سواء الإخوة الأشقاء الأخوات الأشقاء أو الأخوات لأب أو الأخوات لأم. فالأخت تحرم أبدا. وبناتهن، يعني وبنات الأخوات وبنات الإخوة، يعني بنت أخيه، سواء كان بنت أخيه الشقيق أو بنت أخيه لأب أو بنت أخيه لأم. والعمات، والعمات يعني عمته أخت أبيه أو عمته عمة أبيه. والخالات، وهي أخت أمه أو خالة أمه. جميعا محرمات عليه أبدا. طيب، قال ودليل تحريم هؤلاء قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، مع إن في الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فذكرت الآية الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، لكن السنة بيّنت أن أمر الرضاع أعم من ذلك، أن أمر الرضاع أعم من ذلك، فتحرم الأمهات من الرضاع من القرآن والسنة. طيب، والبنات من السنة. طيب، والأخوات من الكتاب والسنة. طيب، العمات الخالات، هذا كله يحرم. ويدخل في ذلك ما يسمى بلبن الفحم، اللي هو زوج المرأة التي أرضعت، يصير أبا بالرضاعة لمن رضع. واضح؟ طيب، وأخوه يصير عما لمن رضع. ولذلك لما جاء أبو القعيس فلم تأذن له عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عمك من الرضاع. واضح؟ وعليه فقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا عموم يدخل فيه كل نوع تحريم نسبي. فعندنا يحرم الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، كذلك في الرضاع. واضح الكلام؟ قال ويحرم أربع بالمصاهرة، وهن أمهات الزوجات وإن علونا. وأم الزوجة تحرم بالعقد، تحرم بالعقد، يعني لو عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت أمها عليه. قال وبناتهن وإن نزلنا، بنات أمهات الزوجات، إن كان قد دخل بهن، يبقى هنا اشترط الدخول، بخلاف الأمهات لا يشترط الدخول بمجرد العقد. يبقى الأمهات، أمهات الزوجات، يحرمن بالعقد، والبنات بالدخول، يحرمن بالدخول. واضح؟ لا، أم الزوجة ليس تحريما مؤقتا، تحريما أبديا، صارت كأمه. مؤقت أخت الزوجة. ده لسه في التأقيد هيأتي. طيب، يبقى هنا لو عقد على امرأة أمها حرمت عليه. أمها حرمت عليه. بنت من؟ التي أخذ عليها؟ لا، لا تحرم عليه بمجرد العقد. إن دخل بها بناتها يحرمن عليه، سواء ربينا في حجره أو ليس في حجره، يعني سواء تربوا معاه في البيت ولا تربوا بعيد عنه. وأما قوله وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يبقى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يبقى يشترط في تحريم الربيبة الدخول بالإيه؟ بأمها. طيب، هل قوله في حجوركم قيد مراد، بحيث لو لم تربى في الحجر لا تحرم؟ نقول لا، وإنما هذا قيد غير مراد أو خرج مخرج الغالب، وقوله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لا خالق لنا إلا الله، فلا مفهوم للآية بحيث لا نعبد الذي لم يخلقنا، يعني ليس هناك رب خلق ورب لم يخلق. وقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، طب إن قلت تحرم، وإنما كان عادتهم وعادة غيرهم حتى في هذا أنه يضاعف في الفائدة ونحو ذلك، ويأكل أموال الناس بالباطل. الثالث مما يحرم بالمصاهرة زوجات الآباء والأجداد وإن علونا. الزوجات يعني امرأة الأب وامرأة الجد تصير كأمه، هي في المعنى كأمه، وزوجات الأبناء وإن نزلنا، أو زوجات الأبناء وإن نزلوا، لأن الأبناء هم الذين ينزلون، وزوجات الآباء والأجداد وإن علوا، يعني زوجة ابنك تحرم عليه، زوجة ابن ابنك، زوجة ابن ابن ابنك تحرم عليك تحريما مؤبدا بالمصاهرة. قال والثاني أما المحرمات إلى أمد، إلى وقت ينتهي تحريم الأمد، فهن أخت الزوجة وعمتها وخالتها، وهذه التي فيها الثلاث أحاديث التي معنا، حديث الحديثان اللذين معنا، حديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة. يبقى تحرم إلى أمد. إيه الأمد؟ ماتت الزوجة، طلقت الزوجة طلاقا بائنا، سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى، بينونة صغرى انتهت العدة، الكبرى لا تطلق الثلاثة وبانت، يجوز أن يتزوج أختها؟ يجوز. يجوز يتزوج عمتها؟ يجوز. يجوز يتزوج خالتها؟ يجوز. والخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات، الخامسة يعني الزوجة الخامسة، قوله والخامسة أي الزوجة الخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات. ما معنى هذا الكلام؟ هو عنده أربع زوجات، إذن يحرم عليه الخامسة. طيب هذا التحريم مؤبد؟ لا، أفرض الأربعة صح الصفة لهم ميتين، يجوز أن يتجوز أربعة تانية. طب واحدة ماتت أو طلقت يتزوج غيرها، تكون الخامسة أنا محرم عليها تحريما أمديا. والزانية حتى تتوب يحرم عليه الزواج من الزانية. مؤقت، أنت أمديا. ماشي، ما أبدي وأمد عشان بحلوة كده. هو الشيخ ذكر الأبد والأمد، وكذلك ذكر الشيخ وسيمين رحمه الله. طيب الزانية حتى تتوب، الزانية حتى تتوب، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. فيحرم نكاح الزانية بنص القرآن كما في سورة النور. طيب إن تابت وصحت توبتها جاز زواجها، ومطلقته مطلقة الرجل نفسه ثلاثا، التي طلقها ثلاثا ليس في مجلس واحد ولا ثلاثا بلا رجعة، وإنما طلقها فانتهت عدتها وطلقها انتهت عدتها وطلقها ثلاث طلقات حتى تنكح زوجا غيره، وهذا سيأتي معنا في حديث رافع. يبقى إذا طلق ثلاثا لا ترد إليه بنص القرآن حتى تنكح، والنكاح هنا بمعنى الوطء الجماع تغييب الحشرة في الفرد، وإلا لا يجوز الرجوع. يعني لو عقد عليها وظل معها سنين ولم يجامعها لابد حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. طيب قال والمحرمة بنسك حتى تحل، لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح هو ولا يشهد عقد زواج ولا يزوج، فالمحرمة نفسها محرمة، هذا التحريم إلى وقت إلى أمد أن ينتهي الإحرام. انتهى الإحرام ممكن وإحنا راجعين في السفر، ولا بعد ما نخلص الإحرام وإحنا هناك نتجوز ما فيش إشكال، لكن قبل كده طالما كان محرما أو كانت محرمة فلا. قال والمعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها، المعتدة بطلاق أو وفاة من زوج غيره حتى تنقضي عدة الطلاق أو عدة الوفاة، فهذا أيضا من التحريم المؤقت. قال وما عدا هؤلاء فهو حلال، كما قال تعالى حين عدد المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم. طبعا هذه الآية تشمل كل ما وراء ما لم يذكر في آية المحرمات من النساء، غير أن السنة معنا خصصت هذا، فمن هذا التخصيص هذا الحديث، حديث أم حبيبة رضي الله عنها، رضي الله عنها وعن أبيها وأمها وأخيها. فهذا الحديث فيه أن أخت الزوجة لا تجمع معها، هذا بنص القرآن ما فيش إشكال، وأن تجمعه بين الأختين إلا ما قد سلف، فما ينفعش نجمع بين المرأة وأختها، فيها إشكال ما فيش إشكال. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذا هو المخصص، لأن الجمع بين المرأة والعمة والمرأة والخالة ليس في القرآن، وإنما أتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا السنة تخصص القرآن؟ نعم تخصص القرآن وتبينه وتفسره وتوضحه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها، خلاص لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأخت أبيها ولا بين المرأة وأخت أمها. لماذا؟ لأن هذا يقطع الأرحام، الغالب بين الضرائر أن يكون بينهم شحناء أو نوع مشاكل ونحو ذلك، فلو فتحنا الباب لزيجات القرائب أو الأقرباء يؤدي إلى كثير من المشاكل العائلية، وربما يؤدي إلى تقاطع صلاة الأرحام، فأتى الإسلام بمنع ذلك بهذا المنع سدا لباب المفاسد ودرءا للمفسدة. طيب حديث أم حبيبة رضي الله عنها فيه فوائد، أولا فضيلة لأم حبيبة، وكانت فرحة جدا بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وحق لها ذلك، ورأت أن ما هي فيه خير عظيم، فأرادت لأختها أن تنال من ذلك الخير. إن زوجة النبي في الدنيا زوجته في الآخرة، وهذا يبين لك عظيم حبها لأختها، وهذا دال على عظيم إيمانها، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رضي الله عنها وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ هذا أمر عجيب، لأن العادة أن الزوجة لا تحب لزوجها أن يتزوج. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، لست بمنفردة بك، فأنت كده كده هتتزوج، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. هنا أمر عجيب، أن القرآن نص على عدم الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فمن الذي جعل أم حبيبة تقول ذلك؟ إما أنها لم تكن على علم بالحب، وهذا دليل من أدلة متكاثرة على العذر بالجهل، مع أنها تعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل القرآن، ولكن لا تعلم، وهذا جرى مع غيرها كعائشة وغيرهن من الصحابة. إنسان لا يعلم لا يؤاخذ، لأن هنا أمر يناقض صريح القرآن. أو أنها ظنت أن ذلك من ضمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يجوز له أن يجمع أكثر من أربع، يجوز له أن يجمع بين الأختين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يحل. فقالت: إن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. بنت أبي سلمة ربيبة، لأنها هو تزوج أم سلمة، فعمر وزينب أبناء أم سلمة تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل جعل من المحرمات الربائب، جمع ربيبة من الرب أو التربية، أي أنها ربيت تحت عينه. قال أهل العلم: وقوله في حجوركم هذا قيد غير مراد، وإنما ذكر لتشنيع الزواج ببنت الزوجة التي هي كابنتك، كأنها ترعرعت في حجرك، فكيف تتزوجها؟ فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يبقى حرمت عليه من جهتين، كونها ربيبة وكونها بنت أخيه من الرضاعة، كما سبق أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الحديث الثالث معنا اليوم. إذن ذكرنا هذان الحديثان في المحرمات من النساء في النكاح، عندنا تحريم آبادي وتحريم آمادي. طيب، والتحريم الأبدي له شقان: تحريم نسبي وتحريم رضاعي من الرضاع. قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. كل شرط صحيح يجب الوفاء به، وكل عقد وعهد يجب الوفاء به. أوفوا بالعقود، والمسلمون عند شروطهم يجب عليهم الوفاء بها، إلا شروطا أحلت حراما أو حرمت حلالا. غير أن أعظم هذه الشروط التي علينا الوفاء بها ما نستحل به الفروج، لأن المرأة لا تسلم نفسها لأي رجل كائنا ما كان، ولا تمكنه من نفسها، نقصد العفاف، ولكنها بالعقد، بعقد الزواج والعهد الذي تعاهد عليه للزواج وما فيه من شروط، سلمت نفسها ومكنته منها. ولذلك قال: ما استحللتم به فروجهن. واضح؟ هذا عقد عظيم، ولذلك سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. الميثاق مفعال من الوثق، الربط، غليظا عظيما جدا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا وجوب الوفاء بالشروط في النكاح. والشروط في النكاح غير شروط النكاح، عندنا شروط للنكاح، شروط النكاح وشروط في النكاح. شروط النكاح هذا عمل الشرع، عمل الشارع الذي وضع شروطا في النكاح، منها أن لا يتزوج المحرم عليه، منها أن يعطيها صداقها مهرها، منها أن لا يتم ذلك إلا بوجود ولي وشاهد عدل. هذه شروط، من الذي اشترطها؟ الشارع الحكيم. بخلاف الشروط في النكاح، هذه من وضع المتعاقدين. كذلك في البيع عندنا شروط البيوع وشروط في البيوع، الفرق بينهما وضع الشرع ولا وضع المتعاقدين. يبقى هنا الشروط في النكاح منها صحيح ومنها باطل. طيب شروط النكاح منها صحيح ومنها باطل؟ لا، لأنها شرع، والشرع لا باطل فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكل شرط لا يخالف مقتضى العقد بل يؤدي مراده فهو شرط صحيح، وعليه فالشرط الباطل ما يخالف مقتضى العقد. يعني مقتضى العقد؟ يعني واحد اشترط على الزوجة ألا يجامعها، هل هذا يخالف أم لا يخالف مقتضى العقد؟ مرموا من جوزين لك رحمك الله. زي واحد يبيع لك سيارة يقول لك بس ما تركبهاش، أو بيت يقول لك بس ما تسكنوش، ينفع؟ يبقى هذا شرط يخالف مقتضى العقد. وهذا الحديث فيه وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها الزوجان. مثل ماذا؟ لو اشترط على نفسه مهرا أو مؤخرا أو نوع سكن معين أو أي شيء من هذه الأشياء، يجب عليه أن يفي بها من هذه. طب لو اشترط أمورا محرمة لا يجب عليه الوفاء بها. نعم، إلا شروطا أحلت حراما. طيب وجوب الوفاء يشمل جميع الشروط التي من مقتضى العقد والتي هي من مصلحة الزوجين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح الذي عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف أن ما يوجب العقد بكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع الجماع ونحوه، والمبيت للمرأة وكالاستمتاع للزوج، ليس بمقدر، يعني وإنما يرجع للعرف. قال: بل المرجع في ذلك إلى العرف. يعني هو تزوج الآن المرأة، تزوج امرأتان، امرأة من مكان وامرأة من مكان. هذه المرأة في المكان الذي تحيا فيه من عادتهم أن يكون لها خادمة أو من يخدمها، وهذه من عادتهم وعرفهم أنهم لا يحتاجون ذلك، أن المرأة تخدم نفسها. طيب وهو يجري على مقتضى العرف، لم يشترط عليها مثلا ألا قال أنا لن آتي بخادمة فقالت رضيت، خلاص انتهى القصة. لكن جرى على مقتضى العرف يبقى تحتاج إلى خادمة. طب ودي لو اشترطت يجب عليه الوفاء، فلم تشترط جرى على مقتضى العرف. واضح؟ كذلك في أمر الجماع، في أمر الجماع يرجع فيه إلى العرف، سواء كان عرف خاص أو عرف عام، تقبله ولا يكلفها فوق طاقتها ولا تكلفه فوق طاقته. قال كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والسنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وولدك بالمعروف. يبقى مسألة النفقة هنا ترجع إلى العرف. طيب هنا إشكال، قال وإذا تنازع الزوجان فرضه الحاكم باجتهاد. يعني إحنا عارفين أن النفقة مقدارها كذا، ما يكفيها هي وولدها، حدث تنازع ورحنا للحاكم اللي هو القاضي هيجتهد في تحديده، هو المفروض يتساب على العرف، تاكل زي ما الناس بياكلوا، بتشرب زي ما الناس بتشرب، بتلبس زي ما الناس بتلبس، لكن حدث نزاع فلابد من رفع هذا النزاع فيحدد تحديدا قريبا من العرف. يعني ايه؟ هيجعل نفقة الزوجة، هيسأل في المحيط بتاعه. طبعا القاضي زمان غير القاضي دلوقتي، القاضي دلوقتي بعيد عن احوال الناس، لما نتكلم عن القاضي الشرعي الذي يخالط الناس ويعرف احوالهم واعرافهم ونحو ذلك. فمعروف ان المراه مثلا هي وعيالها يكفيها في الشهر 1000، يعني بيبقى المراه بتصرف 900 1000 1100، فبيروح يقول لك ايه علينا فجاه 1000. طيب ده امتى؟ عند التنازع، لكن بخلاف التنازع يرد هذا للعرف. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.